أشهد الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فزين أيها الأخوة الكرام في الباب الذي فيه كيف يتعامل طالب العلم عليه السلام عليه مع اختلاف العلماء، كيف يتعامل طالب العلم القدر الموجود مع اختلاف العلماء؟ هل إذا كان في تضاد في المسألتين أو قولان في المسألة يخالف كل منهما الآخر، فكيف نعتبر هذا الخلاف؟ قلنا بارك الله فيكم، نجعل أحدهما صوابا والآخر نعتبر أحدهما صوابا والآخر خطأ، وذلك بترجيح الأدلة والقواعد. بارك الله فيكم، عندنا في رقم 1708 من هنا هكذا 114 يخلوا المعامل لازم 104 الصفحة، تمام؟ ابدأوا من عند قال المزني، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: قال المزني قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كنا فيها قراءة أخرى اختلافا كبيرا النساء، فذم الاختلاف وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. والمراد إخوة اختلاف التضاد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. أما اختلاف الأفهام، اختلاف التلاوة، لا نستطيع دفعه. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. استدل العلماء بهذه الآية على حجية الإجماع، على حجية الإجماع. ليه؟ وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أمر أنهم إذا اختلفوا وتنازعوا يردون المسألة كتاب والسنة، فإذا كان فيها اتفاق وإجماع فهو حجة بذاته فلا يرد، لأن الإجماع معصوم. ولا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: وعن مجاهد وعطاء وغيرهما في تأويل ذلك قالوا، قال إيه؟ فردوا إلى الله والرسول. قال: إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. قال المزني: فذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة. فلو كان الاختلاف من دينه، أي من دين الله ومن شرع الله، ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما أمره بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة. قال: وروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: احذروا زلة العالم. وروي وحديث ضعيف معنا، لكن صحيح يحضر الإنسان خطأ العالم، يحضر الإنسان زلة العالم، لأن العالم غير معصوم، العالم غير معصوم. ولذلك لو وقع شيء من الخطأ في مذهب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي نفسه يقول: إذا رأيتم الحديث يعارض مذهبي فخذوا بالحديث واتركوا مذهبي. فلما أنفسهم رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم ذموا التقليد، معنى ذنب التقليد، ولم يرضوا من أتباعهم هذا التعصب أبداً أبداً، بل من تعصب الإمام ما أحسن إليه بالأساء، لأن الإمام نفسه نهى عن التعصب وذمه وحذر منه، فكيف تتعصب للإمام؟ قالوا: عن عمر ومعاذ وسلمان مثل ذلك في التخويف من زلة العالم. وقد اختلف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فخطأ بعضهم بعضا. ردت عائشة على كثير من الصحابة، استدرك عبد الله بن عمر ابن عباس رد على بعض الصحابة، وعلي رد على بعض الصحابة، على عمر في مسائل كمسائل. قال: وقد اختلف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فخطأ بعضهم بعضا، ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها. ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود في غير مسألة أنه قال مستمر رقم كم؟ 12. نعم قال يرحمك الله في غير مسألة أنه قال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله. عبد الله بن مسعود من الفقهاء من فقهاء الصحابة. فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. وغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد. قال أبي إن صلاة الثوب الواحد حسن جميل. وقال ابن مسعود إنما كان ذلك والثياب قليل. فخرج عمر مغضبا فقال اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ينظر إليه ويؤخذ عنه. وقد صدق أبي ولم يأل ابن مسعود آية لم يقصر يعني لم يقصر والحمد لله. ولكن لم أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا. يعني يريد عمر أن يسد باب الخلاف والنزاع ولا يريد الاضطراب في إمارات الخلافات، لأن الخلاف شر كما قال ابن مسعود نفسه. كان عثمان رضي الله عنه يصلي بالناس الصلاة ربعية ركعتين، وبعدين بدأ له أن يتم الصلاة في منى لما تأهل، وكان عبد الله بن مسعود يصلي وراه بصلاة عثمان متأول، وعبد الله بن مسعود لا يريد أن يخالف عثمان وهو الخليفة عليه هو. فقالوا تصلي وراء عثمان الصلاة أنت ترى قصرها وتصلي تماما؟ قال لأن أصلي ركعتين متقبلتين، ركعتين بس خير لي من أربع، ركعتين لنا أصليهم خير لي من أنتين. ولكن الخلاف شر كله، ولكن لكي لا يشك العصر ولكي لا يفتح باب النساء الخلاف. فكان يرى أن على الشيخ حمد العمل خليك ورا الشيخ محمد عمل كده عشان يا حج. طيب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. فكان يقول ولكن الخلاف شر كله. هذا من فقه عبد الله بن مسعود، وقد توفي قديما في العام 31 على الصحيح. وبقي بعده أربعة عبادلة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير. يفتون الناس، يفتون الناس، وكانوا يجتمعون في الفتوى في الجواب عليه السلام ورحمة الله. فكان يقال أجاب بهذا العبادلة، أجاب بهذا العبادلة، أفتى بهذا العبادلة. يقول إنما وقال ابن مسعود. طيب على كل حال هذا رأي عمر رضي الله عنه. وأشياء كثيرة كان عمر رضي الله عنه يرى الناس يفعلون بها، فيقول من فعل بهذا أو اختلف في هذا أو تكلم لضربته بالضلة وما إلى ذلك. فكان الأمر محسوما في زمن في زمان عمر. بعض الصحابة لما مات عمر كان يرى الرأي على خلاف ما كان عمر يقول به، فكان يفعل كما رأى هو الصحابي رضي الله عنه. ليه؟ خلاص عمر رضي الله عنه كان مانعهم عشان وحدة الصف واتحاد الكلمة وما إلى ذلك. فعند ذاك اجتهد الصحابي وعمل يعني مثل هذا التطبيق، مثلا التطبيق في الركوع، التطبيق في الركوع يعني بدل ما يحط يديه على ركبتيه كده يعمل كده بين فخذيه ويركع، يعمل يديه كده بين فخذيه ويركع. عمر كان بيضرب الناس اللي يراهم بيفعلوا كده، لان التطبيق ده منسوخ، التطبيق هذا منسوخ. كان في بدايه الامر الصحابه يطبقون، وبعدين جاءوا الاعتماد وهو الاحسن على ركب السنه نسخ التطبيق. فلما مات عمر كان عبد الله بن مسعود ملاه التطبيق، فكان يطبق معنا ومن هذا القبيل. فعلى كل حال رضوان الله عليه، الامام النسائي له كتاب مخصوص، كتاب كده اسمه التطبيق، كتاب ذكر كل رواية التطبيق بالإسناد في سنن النسائي في آخر الكتاب. قال: وعن عمر في المرأة التي غاب عنها زوجها وبلغه عنها أنه يتحدث عندها، فبعث إليها من يعظها ويذكرها ويعيدها إن عاد، فمخضت يعني ضربها المخض فولدت غلاما فصوت ثم مات، فشاور أصحابه في ذلك فقال: والله ما نرى عليك شيئا، ما أردت بهذا إلا الخير. وعلي حاضر فقال: ما ترى؟ يعني لا نرى عليك تضمن ها في فتواك هذه شيئا، لا تضمن ولا تدفع دية ولا شيء. شوف علي رضي الله عنه قال ايه؟ قال: لا. فقال: ما ترى يا ابا حسن؟ كنيت علي بن ابي طالب. فقال: قد قال هؤلاء فإياك خيرا جهد رايهم فقد قضوا ما عليهم. طيب وان كانوا قاربوك فقد غشوا، اما الاثم فارجو ان يضعه الله عنك بنيتك وما يعلم منك من اخلاصك تمام وصدقك واجتهادك. واما الغلام فقد والله غرمته، يعني ضمنت بيته، وقال له: انت والله صدقتني، اقسمت عليك لا تجلس حتى تقسم على بني ابيك. يريد يعني تقسم الديه، يعني تحملوها، ان الديه الخطا يتحمل فيها ايه؟ العقيله يتحملون، اما واحد قتل عمدا لا يتحمل الا هو، ما حد يساعده ولا يعاونه، اللي يقتل عمد ما وجاء صاحب الايه ولي المقتول عفا، مش عايز القصاص، عايز ايه؟ عايز ديه. فالقتل العمد يا اخوه بارك الله فيكم، ما العاقله الاسره العصبه لا تحتمل مع القتل زجرا له، انما تحتمل معه في ايه؟ في الخطا وشبه الخطا، في الخطا وشبه الخطا. يريد بقوله بني ابيك اي بني علي بن كعب رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: حدثنا سعيد بن نصر قال اخبرنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا ابن وضاح محمد بن وضاح الاندلس القرطبي، له كتاب ايه يا اخوان مشهور جدا مطبوع، ها كتاب البدع والنهي عنها، البدع والنهي عنها. قال: حدثنا موسى بن معاويه قال اخبرنا عبد الرحمن بن ايه؟ بن مهدي ابو سعيد، معناه امام في الجرح والتعديل والعلل واسد من اسود السنه. قال اخبرنا خالد بن يزيد قال حدثني ابو جعفر عن الربيع بن انس عن ابي العاليه، ما اسم ابي العاليه يا شباب؟ رفيع يا شيخ رفيع، ها رفيع ابن مهران، لا تنسوا بارك الله فيك. دائما يا اخوان اذكركم دائما ان احنا نجعل اي دفاتر، دفاتر مرتبه على الحروف عشان نضم الرجال. انتوا عارفين دفاتر الهواتف؟ والله كنا زمان ما كانش فيه في المكتبات، كنا نقعد نقص الايه الدفتر او منتين هذا، نقص قصا كده، مش عارف حضرت يا نصر، نقص قصا ونحط الحروف عليه ونلزق عليها نلزق عليها نلزق عليها عشان ايه؟ نحط كل اسم راوي في حرفه، كل ما مر بنا في الدرس اسم من الراوي من الرواه حطيناه في الحرف، كانت معنى دفاتر كده سبحان الله كبيره، فبقيت نفع الله بها. ليه؟ لان انت بتحط رفيع بن مهران في حرف الراء خلاص هيثبت في الذهن وتروح بسرعه ايوه على الحرف تطلعه بسرعه. عارفين تقريب التهذيب؟ مرتب على الحروف تروح على طول، عايز انت اسحاق بن راوي خلاص حرف الالف، تريد احمد بن حنبل حرف الالف، تريد مثلا محمد حرف الميم، وهكذا بسرعه قبل ما تيجي الدفاتر ام الاحرف والتقسيمات. فالله المستعان. اسمه ابو العاليه، كنا نجعل انتبه كنا نجعل في اخر الدفتر صفحات للكنى، للكنى ابو العاليه ده نحطه فين؟ في الكنى عشان نوصله بسرعه. من فعل هذا منكم ان شاء الله تسهل عليه حفظ الرواه واسمائهم. طيب ابو العاليه رفيع بن مهران الرياحي أحد سادات التابعين معناه عن أبي العالية اسمه رفيع، رفيع بن راء، رفيع بن مهران الريح، قال شرع لكم في قوله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال إقامة الدين إخلاصه، هذا هو أول حاجة، ولا تتفرقوا فيه، يقول لا تتعادوا علي والله، وكونوا عليه إخوانا. قال ثم ذكر بني إسرائيل وحضرهم أن يأخذوا بسنتهم، حضر أمة محمد أن يستنوا بسنن بني إسرائيل في الاختلاف والتنافر. معناه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة والشبر بالشبر والذراع بالذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إن لم يكن هؤلاء فمن؟ معنا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله ألف كتاب عظيم جدا سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم، عشان تكون على الصراط المستقيم في الدنيا وعلى الصراط المستقيم تنجو من النار، لابد أن تخالف أهل الجحيم من اليهود ومن النصارى. وهذا في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة التي تقرأها كل ركعة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم دول أصحاب الجحيم. ألف كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. معنى فهنا يقول إيش؟ يقول ثم ذكر بني إسرائيل وحذرهم أن يأخذوا بسنتهم. حذر الأمة، حضر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال أبو العالية: لو أعرضتم كلمة بغيا، يا سلام، يلا بسم الله، كلمة بغيا عملوا لنا أعراب كده، شغلوا الأبحاث والأزرة وبحثوا لنا كلمة وانت لاصق قدامك ما عرفتش هتكلمه ما شاء الله كده. يلا شيخ هاني حال تمام. يلا واحد ثاني ياتي برأي اخر. بغيا بينهم، على كل حال مفعول لاجله، واضح يا اخوان؟ قال أبو العالية: بغيا على الدنيا وملكها وزخرفها وزينتها وسلطانها، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قال من هذا الإخلاص. معنى طيب. باب في ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب، يلزم طالب الحجة عنده، و ذكر بعض ما خطأ فيه بعضهم بعضا وأنكره بعضهم على بعض عند اختلافهم، وذكر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم. أول حاجة، احنا قلنا حديث أصحابك النجوم ده حديث لا يصح لا سندا ولا متنا، بل هو موضوع. معلوم الصحابة رضي الله عليهم نجوم الظلام، ما في خلاف، لكن عشان نحط في فضلهم حديث مش لن نضع في فضلهم أحاديث، يكفي ما جاء في فضلهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مش من أجل عشان نضع أو نبين للناس فضائل الصحابة نحط لهم أحاديث موضوعة، لا، هذه مسألة. مسألة ثانية، إن متنه في تنافر، متنه في تنافر. قال: أخبرنا سعيد بن نصر وسعيد بن عثمان، قال: أخبرنا أحمد بن نحيل، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الديبلي، عندكم كده؟ قال: حدثنا أبو عبيد الله المخزومي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: إن نوفل بكالي شهبات. الحديث ده صحيح في الصحيحين، متفق عليه؟ معنا قصة موسى عليه السلام لما ارتحل الخضر معروفة في الصحيح. قال قلت لابن عباس إن نوفل البكري يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني صليلة. قال كذب، كذب معناه أخطأ. مش معناه كذب يعني إيه؟ تعمد الكذب، لا، يعني كذب بلغة أهل مكة أخطأ. حدثني أبي بن كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الحديث بطوله إن هو فيه لما موسى عليه السلام خطأ قام في بني إسرائيل خطيبا، فلما انتهى أعجب رجلا من الحاضرين خطبة موسى عليه السلام، فقام كلم موسى عليه السلام وقال هل هناك أعلم منك؟ فقال موسى عليه السلام لا أعلم مني، لا أعلم أحدا أعلم منك. فاعتبر الله في هذا حيث لم يرد العلم لله. قال بلى عبدنا حاضر في مجمع البحرين. قال يا رب وأن السبيل إليه، وعارفين القصة التي جاءت في سورة الكهف. قال يقول بارك الله فيك، قال أبو عمر قد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الصحابة في الردة. شوفوا إزاي لما قام عمر ينازع أبو بكر الصديق هتقاتل الناس كيف وهم قالوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله شهدوا ووحدوا وأخلصوا، هتعمل إيه أبو بكر؟ هتقاتل الناس إزاي؟ حتى شرح الله عز وجل صدر عمر بن الخطاب للحق فرأى الصواب مع أبي بكر، فقاموا هبوا كلهم هبة رجل واحد. قال وقال والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا مما أعطوه رسول الله لجاهدتهم عليه. وفعلا وبعدين المرتدون على درجات متفاوتة ما كانوا في درجة واحدة. وقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في التكبير على الجنائز وقصرهم على أربع. ما أنت ممكن أن تكبر على الجنازة خمسة، ممكن ستة وسبعة، معناه عمر بن الخطاب قال لا أنا أقصركم على أربع ولا تزيدوا على هذا. معناه ليه؟ غلطة لباب الخلاف والنزاع، ما يريد خلاف والنزاع. الحقيقة عمر رضي الله عنه الحسن لا شك. وبعدين شوف عمر إيه؟ شوف بكر إلين صح؟ النائب بتاعه من؟ الله أكبر سيدنا ده مع ده يمشي. الرئيس الخليفة إيه؟ لين، والنائب شديد يمشي. طب عمر أهو لما جاء الخلافة شديد، من النائب؟ أبو عبيدة بن جراح وعثمان لينين. تمشي نبع على هذا ابن تيمية قال تمشي، هي الخلافة فعلا تمشي، يكون الرئيس شديد والنائب كيف؟ طيب يكون الرئيس لين والنائب شديد، تمشي. أما كلهم لينين مش هينفع. طب كلهم شديدين مش هينفع، هتحصل مشاكل، تحصل شدة ومشقة على الرعية. شوف انت تصور كده معك خلاط بارد وخلاط ساخن، اعمل ده كده صلح يجي تمام منسجم تمام. هنا شوف الرئيس شديد، النائب ليل، والعكس. الله، هذه الخلافة الرشيدة. امال المقولة اللي بتقول لا تقول لينا يعني دائما هو مقولة عمر ولا مقولة عامة؟ لا ده بتش يعني بتش عاوز انك تاخد الوسط. الوسط يعني الان انت في بيتك او في بيتك لا تكن شديدا ها فتكسر، لا تكن لينا فتعصر. لا هذا لا يكون انسان دكتاتور. اول ما يدخل الحلل تطير هنا والكاسات هنا وهنا وهنا وكله في ها، ولا يكون لين ما حدش يعمل له هيبه، لا دي ولا دي، واصل هذا مقصود معنا. وذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال والله لو طيب يقول هنا قطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلاف اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام في التكبير، قطع الخلاف والنزاع، قال احسموا يا جماعه هي اربع تكبيرات اتفقوا على هذا وما زاد على هذا هو سنه ونافله، خلونا في الشيء المتفق عليه لا نريدها ثلاثه لان ما فيش فيها دليل على ذلك، فخلينا مع اول الصواب الاربع ان تحسم الخلاف وهي موضع اشتراك واتفاق لاربعه. انما جاء الخلاف فيما زاد عن ايه؟ عن اربعه، فخلونا بالمتفق عليه ده رأي سديد فعلا. قال: وسمع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان الصبيب ابن معبد مهلا بالحج والعمرة معا، فقال أحدهما لصاحبه: لهذا أضل من بعير أهله. فأخبر بذلك عمر فقال: لو لم تقول شيئا هديت بسن. طيب لو لم تقول شيئا، لو سكتتم كان أحسن، ليش تتكلم وتقولوا أضل من حمار أهله، من بعير أهله؟ لو لم تقول شيئا، يعني لو سكتتم كان يسعكم السكوت، هديت بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللي انت فعلته ده الصواب، هو القران، اللي هو القران. بارك الله فيك. قال: وردت عائشة. طيب، وردت عائشة رضي الله عنها قول أبي بكر. وعائشة رضي الله عنها استدركت على الصحابة كثيرا، ولذلك ألف فيها الزركشي كتاب الإجابة عما استدركته عائشة على الصحابة، كتاب مستقل ومطبوع. قال: شوف عمر، كلمة عمر دي نرجع لها ثاني بس عشان نأكد عليها. قال: لو لم تقول شيئا، يعني وفي سكتة هنا، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وردت عائشة رضي الله عنها قول أبي هريرة: تقطع المرأة الصلاة، وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين الطبيب. الحديث الذي فيه تقطع المرأة الصلاة والكلب والحمار حديث صحيح معناه، لكن رأي عائشة أنها لا تقطع، هذا رأي عائشة رضي الله عنها ومذهبها وقولها. لكن الصحيح أن المرأة إذا مرت مشت له، مشت من أمام المصلي والسترة، فإنها تقطع الصلاة. والصحيح أنه يستأنف صلاة المجنين. طبعا قول الجمهور أنه قد يعني نقص خشوعه مش انقطع الصلاة. طبعا الناس العلماء لهم تأويل للحديث، مذاهب في الحديث، لكن الراجح فعلا صراحة قول النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقطع الصلاة معنا. طيب، قال: والكلب، احنا قلنا الكلب، وبعدين ايه الكلب الأسود انه شيطان، والحمار معنا يكون. وذكر هذا الشيخ ابن عثيمين وأكد عليه في الشرح الممتع أنه مما ينقض الصلاة ويقطعها في الحرم. أيوه، يحترز الإنسان، يحترز، لكن هو شيء من معمد من البلوى في الحرم. تمام، شيء من معمد من البلوى لجهل المار، لجهل المصلي، لأشياء كثيرة اعتبارات. لكن على كل حال احنا بقدر الإمكان نبتعد في وراء السرير، وراء كذا، وراء. حتى انت احيانا تروح وراء السرير وتيجي امراه برضه لازم تمر، يجي لك من هنا، تجي لك من هنا، هي عايزه تمر بس. طب هو كم سريه، كم واحد مثلا، والباقي من هنا؟ ده انا سمعت الحرم، اتقوا الله ما استطعتم. هو انا سمعت الحرم وقعت واحده جنب الصلاه. هذه المشكله حصلت زي ما حصلت، لما تحصلها مشكله. على كل حال بقول لك ما فيش فيها حاجه هناك في الحرم. هذه فتوى مذهب. لكن الستره بارك الله فيكم تشمل مكه والمدينه وغير مكه والمدينه. كويس في دينا تقطع الصلاه، بس انا عندي اليهود بيروحها في ايام الحج على بيتهم المعابد. صحيح، كما في الاحاديث. احسنت. قال: وردت عائشه رضي الله عنها قول ابي هريره. شوف قول مذهب ابي هريره فعلا ان المراه تقطع الصلاه، واستدل بالحديث وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا معترضه. فرق بين ان تكون مرأة معترضه مستقره جالسه، ها، وبين ان تمر وتتحرك، هذه لا حكم وهذه لا حكم. قال: وبين القبله. وردت قول ابن عمر رضي الله عنه: الميت يعذب ببكاء اهله عليه. ها، ما كانش بلغ الحديث معنى. والصحيح ان الميت فعلا يعذب ببكاء اهله عليه، والبكاء الذي هو النياحة، ليس المعنى أن تذرف عيناه الدمع حزنا وأسا، لا. طب هو ذنبه إيه؟ هذا مستثنى، مستثنى من النصوص. قالوا لعدة أسباب. أول شيء ما نهاهم، هذا واحد كان يوصي يكتب: يا جماعة إذا أنا مت فلا تبكوا علي. أو كان راضيا، لأن بعض أهل الجاهلية يقول: إذا أنا مت ف فابتيني بما انا اهله. كانوا في الجاهليه يعملوا وصيه كده، ابتيني بما انا اهله. في واحد كبير يقام، في واحد من الاعيان، في واحد كذا، ها كان يوصي. فاللي وصى انها تبكي هذا يعاتب. مش كده بس، كان في المصر والله قريب في المخلفات الجاهليه. هو وصاه وما فيش فايده به او ده طبعا، يبقى ذنبه ايه بقى؟ ذنب اللي ارتكبه لا يعاتب. قلنا لا يعاتب، لا يعاتب. خلاص وتلتئم مع النصوص الاخرى، ولا تزر وازره وزر اخرى. تمام. هذا ما حمله العلماء على عده اسباب، على عده صور. انه وصى انهم يبكون، هذا واحد. ها طيب، كان راضيا، كان متساهلا، ها فهمتني؟ فهنا ينال الاثم. في احاديث اخرى ان الرجل اذا مات فقامت الناعية تنعاه تقول واجب له وسيده، ياتيه ملك فيأخذ بله زمتين وشطين فيقول اكنت هكذا اكنت هكذا اكنت هكذا، وهي تقول واجب له وسيده ليه؟ لانه كان هاويا بعملها وفعلها ونعيها وندبها. فهنا ولذلك عائشة اعترضت على الحديث بالآية ولا تزر وزيرة الوزراء أخرى. معليكم؟ طيب، واحد إنما متى يناله هذا؟ إذا قصر في الوصية، إذا كان محبا رغبا في هذا، كما يفعل بعض الناس ويوصف ابكوني زي ما أنتم عايز، زي ما كما يناسبني ويليق بي، هذا يعاقب. واحد مثلا وصى إن مات العصر ما يدفنوش إلا الصبح، وبحيث ان اولاده مثلا يقرأ عليه القران طول الليل، هل ده صح؟ لا، هذا خطا. السنه التعجيل. الشيخ الالباني رحمه الله عليه مات يا اخوه بارك الله فيكم ما بين العصر والمغرب، صوم المغرب، ها، ودفن مباشره. اتصل الشيخ ابن عثيمين كده من القصيم بالطلبه والمشايخ اللي هناك، أنا أريد أن أحضر جنازة الشيخ الألباني. قال يا شيخ الآن قد فرغنا من دفن، تيجي من قصيم لعمان إزاي؟ ده قد فرغنا من دفن. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أحيا السنة حيا وميتا. شوف في الحضارة خلص غسلوه كفنوه مدفن المقبرة وخلص. الدفن ليلا يمنع لكن للضرورة جائز. تمام. المقبرة اللي دفن فيها الشيخ الألباني كان مقرر أنهم يطموها عشان يعملوا طريق، الحكومة والبلدية هناك. واحد من المشايخ شاف رؤية أنه لما دفن الشيخ الألباني جاء قرار فعلا من الحكومة يمنع طم المقبرة، خلوها كما هي، وغيروا خطة وخريطة الطريق. واحد في المنام قال جاي لهم فرحنا بمجيء الشيخ الألباني عندنا، والآن لم تطم المقبرة الحمد لله. فبقول لكم ايه قصد التعجيل، ما يقولش بقى انا قلت العصر اهو وانا عشان بتروا عليا كل اهو، لا، الإسراع. ما هو كان اه نعم دلوقتي اهل العلم قالوا الكلام ده واحنا مؤمنين بهذا. الطب بيقول ايه؟ بيقول اذا مات ابن ادم او اذا مات واحد على الاقل بنتركه 4 ساعات ل6 ساعات، لان ممكن يكون في غيبوبه، وده الطب بيقول الكلام ده. ما احنا هنتاكد بقى قبل 6 ساعات هنوصل لك لما بعد العشاء. طيب احنا بارك الله فيكم لما اردنا ان نغسلهم ونكفنهم بنتاكد قبل كل حاجه. التاكد سهل جدا، انا حكيت لكم كانوا من قبل يجيبوا الإبرة ويدخلوها تحت الأظفر. لو في أدنى إحساس سينطفئ. طب علامات كثيرة، بس من الأوائل في الطريقة الأولى التقليدية بيجيبوا إبرة ويدخلوها تحت الأظفر يشكوها، لو في إحساس يشعر. معنا يا إخوان؟ مرة دفنوا رجلا وهو لم تنتهي حياته بالكليه، وراح غسلوه كفنوه وهم شايلينه، قام يقول يا جماعه انت راح لفين؟ خرج يتكلم، قام يتكلم. يا جماعة راح فين دي؟ ردوني ردوني. وكم من قصة؟ واحد قال له عامل الصوان وبيعزه، واحد قال له صحيح؟ وكم من قصة على هذا ذكروها في كتب أهل العلم في كتاب الجنائز؟ لا ده في الرولة اسمها الرولة تبع مصر الجديد، وده حقيقة. عامل إيه؟ واحدة مش واحد، بنت دفنوها وباتت في الجبانة بنت. وصبح الصبح قال لها جايب الكفن بتاعها. إنا لله. بقى الناس تجري وخايفه منه. الله يحسن خدمنا يا اخي. فهي دلوقتي من ضمن الحاجات اللي لا سهل جدا الايام هذه مع الطب الحديث ان يتاكد الشخص من حياه الرجل سهل قبل ان يرسله الكفن. طيب الوقت هو من الخبر الحكايه اللي عليه دي، هل ان هم كما قال المشايخ ان الوكاء بينزل عليه جمر من جمرات العناق؟ لا ما فيش نص بهذا، لانها لا يحتاج الى نص. امر غيب. يقول وردت قول ابن عمر رضي الله عنه الميت يعذب ببكاء اهله عليه، وقال وهم وقالت وهم يعني اخطا ابو عبد الرحمن او اخطا او نسيها، وكذلك قالت له في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ زعم ابن عمر انه اقتمر اربع عمر، فقالت عائشه هذا ام منه على انه قد شهد مع رسول الله عليه وسلم عمره كلها ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه على أبي هريرة قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وقال فيه قولا شديدا وقال يا أيها الناس ولا تنجسوا من موتاكم، يعني لا يصيبكم نجاسة. على كل حال الاغتسال مستحب، الوضوء مستحب، من لم يغتسل لا حرج عليه، من لم يتوضأ لا حرج عليه. وقيل لأن أيضا حديث المرفوع لا يصح، وقيل لابن مسعود إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قال في بنت وبنت ابن وأخت إن المال بين البنت والأخت نصفان ولا شيء لبنت الابن، وقال للسائل وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، هذا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. طيب تعال اذهب إلى ابن مسعود، فقال ابن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البنت للبنت إيه؟ النصف. طيب بنت الابن السدس تكملة إيه؟ ثلثان. طيب وما بقي فللأخت، ها؟ لأن الأخت هنا تعتبر إيه؟ ها؟ تعتبر إيه؟ عصر وعصب، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. حفظتم هذا البيت في الرحبية؟ اللي حفظ منكم مذهب الشافعي في المواريث هيمر على الرحبية دي، تمام؟ طيب وما بقي فللأخت، يعني إيه؟ الثلث الباقي للأخت لأنها قامت مقام العصب. قال وأنكر جماعة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة إيه؟ الرضاع الكبير. شوف إزاي؟ من ده عائشة؟ أن الرضاع الكبير جائز ويعمل به وماضٍ. في الحقيقة الأصل أن الرضاع لا يكون إلا في الصغر، والتحريم يكون في الصغر، في الحولين. وله شروط، خمس رضعات معلومات. عرفنا؟ لكن أحياناً يا إخوة تكون هناك ضرورة. وتكون هناك حاجة ملحة كما كان سالم. في حق سالم فإذا كان هناك ضرورة كما كان في حق سالم فلا بأس، فلا يلزم أيضا بارك الله فيكم أن هذا الكبير صاحب اللحية يلتقم الثدي، لا، يصب له في كاس ويشرب، لا بأس، يحلب له في كاس ويشرب. في فعلا أحيانا أن الكبير ده ما يستطيعش ينفصل عن هذا البيت، ما استطاعش ينفصل، هو رجل صالح، مأمون الجنة، عدل، أمين، ثقة إلى آخره، معناه دين، يعني تصب المرأة تصبه في كأس ويشربه، فهنا يحرم، وإلا الأصل فعلا التحريم في الصغر، في الحولين، إنما الرضاع مما أنسز العظم، وأنبت اللحم، معناه يا إخوان، هو أفتق الأمعاء، إلى آخره. لكن هذه حالة سالم فيما يشابهها. فيما إيه؟ فلا نفتح أن الرضاع الكبير بكل صوره جائز أو يحرم، لا نفتح هذا، إنما يكون ماذا فيما شابه قصة سالم رضي الله عنه، بس هذا. فما نفتحهاش نقول الرضاع الكبير يحرم مطلقا مطلقا مطلقا، ولا نقول ممنوع مطلقا مطلقا مطلقا، بل في الحالة المشابهة. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. معنى يا إخوة نأخذ بما شابه قصة سالم رضي الله عنه. قال وعنكر جماعة جماعة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة رضاعة. شوف كان نساء النبي كانوا أيضا فقيهات بيختلفوا مع بعض، وعائشة هي الفيصل لأن هي أعلم نساء الصحابة، نساء النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك. وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري، وقال له إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم، فرجع أبو موسى إلى قوله. وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتله. عبد الله بن عباس أنكر على علي لما أحرق السبعية، وقال لو قلت أنا لقتلتهم، ما النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، وإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال وقيل قبل قتلهم والأول أصح والله أعلم. واحتج ابن مسعود ابن عباس بقوله بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاضربوا عنقه، فبلغ ذلك عليا فأعجبه إيه قوله. قال أبو عمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فاضربوا عنقه ثم أحرقوه. طب نكتفي بهذا القدر، درسنا إن شاء الله بين مغرب وعشاء هنا الليلة في شرح العقيدة القيروانية إن شاء الله تعالى كما هو المعتاد. بارك الله فيك. في سلك رصة تنم دلعش.